خلص مشي الحال اتفقنا. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا نحن إن شاء الله بنبلش بالثواب. صحيح وحسنت. السلام عليكم. السلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والإيمان بالثواب والعذاب. أما الثواب فهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره، وأما العذاب فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات على المعاصي. معناه أن هذا تعريف الثواب والآخر هو تعريف العذاب. يجب أن نؤمن بذلك لأن هذا مما جاء به الشرع، ورد في القرآن وورد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالميزان أي ما يوزن عليه أعمال العباد، فالكافر ليس له حسنات يوم القيامة، إنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين، وأما المؤمن فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى. نقرأ في الحاشية تحت رقم 3 و4. قال أبو حنيفة في الوصية: والميزان حق لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الميزان هو ميزان له قصبة وله كفتان، له عمود وله كفتان، والذي يوزن فيه قال بعض العلماء الصحائف التي تكتب فيها الملائكة الأعمال، هذه الأعمال التي نعملها الآن والأقوال التي نقولها والاعتقادات التي نعتقدها، هذه الملائكة تسجلها، حتى ما يقول الإنسان في قلبه ما يعتقده في قلبه الله تعالى يلهم الملك، الملك يسجل هذا الذي يعتقده الإنسان في قلبه، حتى إن دخل الإنسان بيت الخلاء الله تعالى يلهم الملك ماذا حصل معه في بيت الخلاء، لأن الملائكة لا يدخلون بيت الخلاء، فيلهم الله الملك يطلعه على ما حصل من هذا فيسجل الملك. ثم هذه الأعمال التي تسجل ترفع حتى تكون في صحيفة يلقاها الإنسان في يوم القيامة في الآخرة، يطلع عليها فيقرأ فيها عمله مسجلا فيها مسطورا فيها، مع أنها صحيفة يستلمها بيده، المؤمن يستلم صحيفة عمله بيده اليمنى، والكافر يستلم صحيفة عمله بيده اليسرى من وراء ظهره من خلف ظهره يأخذ صحيفة عمله ينظر فيها. الكافر يسوءه ما يرى فيها، المؤمن الكامل يفرح يحصل له سرور بما يرى في صحيفة عمله التي عمل فيها الأعمال الصالحة، هي صحيفة واحدة يمسكها بيده يرى فيها عمله. هذه الصحائف التي سجلت فيها الأعمال توزن في يوم القيامة توزن. وقال بعض العلماء الله تعالى يخلق من الأعمال أجراما أي أجساما، فتوزن هذه الأجسام التي خلقها الله من الأعمال. الكافر ليس له حسنات فلا يوزن له إلا السيئات، كفره يكون عليه وفوق كفر كل معصية عملها كشرب الخمر والزنا وإيذاء المسلمين، قتال المسلمين، الكيد للمسلمين، كل هذا يسجل عليه فوق كفره. ليس كما يقول بعض الجهال يقولون إذا كفر الإنسان بعد ذلك ما عليه شيء يسجل، لا، يسجل عليه فوق الكفر كل معصية يعملها، كل سيئة يعملها تسجل عليه، فيكون في الميزان الذي يوزن فيه عمل الكافر فقط السيئات، ما له حسنات في الآخرة لا يجد شيئا من الحسنات. المؤمن الذي تغلب حسناته سيئاته هذا الله تعالى برحمته يدخله الجنة بلا عذاب، أما المؤمن الذي تغلب سيئاته حسناته أي تكون أكثر فهذا نقول عنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يغفر ذنب من شاء من المسلمين لو لم يتب منه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن الذي مات وعليه معاصي لم يتب منها، هذه المعاصي إن شاء الله تعالى أن يغفر له هذه المعاصي غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من شاء الله أن يغفر له غفر له. هذا الكلام عن الشخص الذي غلبت سيئاته حسناته، أما الذي غلبت حسناته سيئاته فهذا الله تعالى لا يعذبه، يدخله الجنة بلا عذاب، إن الحسنات يذهبن السيئات، هكذا قال الله تعالى، إن الحسنات يذهبن السيئات. كل إنسان من المؤمنين غلبت حسناته سيئاته هذه السيئات لا الله تعالى يغفر له، ولو كان عليه سيئات كثيرة لكن الحسنات غلبت الله يغفر له يدخله الجنة بلا عذاب. أما المؤمن الذي يفعل بعض المعاصي الصغيرة ويتجنب الكبائر فبسبب تجنب الكبائر الله تعالى يغفر له الصغائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم معناه المعاصي الصغيرة، اللمم معناه المعاصي الصغيرة كمصافحة المرأة الأجنبية، النظر إلى عورة المرأة الأجنبية هذا يسمى معصية صغيرة، هذا من وقع فيه وكان يتجنب الكبائر الله يغفر له ما كان مثل ذلك. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، معناه الله يغفر لهم إذا واحد تجنب الكبائر ولو حصل منه صغائر الله يغفر له. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذه أيضا آية في القرآن، معناه الذي يجتنب الكبائر الله يغفر له الصغائر، هذا تشجيع على تجنب المعاصي الكبيرة ليس تشجيعا على فعل الصغائر، لا، هذا تشجيع على تجنب الكبائر، معناه بسبب تجنب الكبائر من يتجنب الكبائر الله تعالى يغفر له الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. واحد من الصحابة حصل معه شيء معصية صغيرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي فصلى معه جماعة ثم فرغ من الصلاة فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فعلت كذا وكذا، يذكر الذنب الصغير الذي حصل منه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا؟ قال نعم. قال قد غفر الله لك بصلاتك معنا. فقال يا رسول الله ألي خاصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لك ولسائر أمتي. كل مؤمن إن تجنب الكبائر تغفر له الصغائر، كل مؤمن إن تجنب الكبائر وصلى الصلوات الخمس ما بين الصلوات الخمس من الصغائر يغفر له بسبب الصلوات الخمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، يعني إذا واحد تجنب الكبائر أيضا هذا من بركة الصلوات الخمس. ما بين الصلاتين يغفر له إذا تجنب الكبائر، الصغائر التي تحصل بين الصلاتين تغفر له. من بقي؟ الشخص الذي مات وعليه كبائر، نتكلم عن المسلمين، وعليه كبائر، مات ولم يتب منها، مات ولم يتب منها، ولم يعفو الله عنه، ولم يعفو الله عنه، هذا يعذبه الله تعالى برهة من الزمن وقتا ما الله أعلم به في جهنم، ثم يدخل الجنة، لأن المؤمن وإن دخل جهنم بمعاصيه التي مات ولم يتب منها ولم يعفو الله عنه، لابد في النهاية أن يخرج من جهنم ويدخل الجنة ليخلد في الجنة. الكافر ليس له حسنات في الآخرة كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ينبغي أن تحفظوه، لأن بعض الناس يسألون من العوام يقولون: هذا كافر يحسن للناس، وهذا مؤمن يؤذي الناس، يسرق ويزني ويشرب الخمر ويفعل ويفعل. يقارنون، بعض الجهال يعملون مقارنة بين واحد مؤمن يكثر من المعاصي وبين واحد كافر يكثر من الإحسان في الظاهر للناس، يقولون: هذا ما حاله وهذا ما حاله. أنتم تعرفون أن المؤمن مهما ساء حاله مهما وقع في المعاصي لابد إن مات على هذا الإيمان أن يدخل الجنة ويخلد في الجنة. الكافر مهما أحسن في الدنيا، مهما أحسن في الدنيا ومات على الكفر يدخل جهنم ويخلد فيها، ولا حسنات له في الآخرة، ما له ولا حسنة في الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا. بحسناته في الدنيا، يعني إذا واحد سألك كافر براعي الأيتام، براعي المساكين، براعي الأرامل، يحسن ويتصدق ويفعل ويفعل من الإحسان وقرى الضيف وإكرام الناس والتصدق على الفقراء، ما له من ذلك؟ وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب، ما له شيء في الآخرة، ما له نصيب في الآخرة إلا العذاب، ما له نصيب من النعيم، يعني إلا أنه يتعذب في الآخرة. روى ابن حبان حديث: فأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا فإذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. والرواية التي قلتها لكم رواية مسلم: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. في الآخرة ما له نصيب من النعيم إلا أنه يتعذب عذابا دائما خالدا مخلدا في جهنم، ولا يخفف عنهم من عذابها. ما في تخفيف عذاب عن الكفار في الآخرة، ما في تخفيف عذاب. بعض الناس يقول الله يرحمه عن واحد كافر مات، بيجي واحد عمله لا تقول الله يرحمه، يقول ما قصدي أنه ما يتعذب، أنه بركي بيتخفف عنه جهال. قال الله تعالى: ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني من عذاب جهنم، ما في تخفيف. فنحن لا نعارض القرآن ولا نعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في تخفيف عذاب عن الكافر. شايفين يوم القيامة، في يوم القيامة أليس الرسول له شفاعة تسمى الشفاعة العظمى؟ هذه الشفاعة العظمى الشفاعة العامة، حين يشفع الرسول هذه الشفاعة المؤمنون ينتقلون من أذى حر الشمس إلى ما هو أخف، لأنه الشمس تدنو من رؤوس العباد في يوم القيامة قدر ميل واحد، يعني قدر 2000 ذراع، 2000 ذراع، ذراع قدر شبرين، تدنو من رؤوس العباد. الأنبياء محفوظون ما بيصيبهم ألم، الأولياء محفوظون، الشهداء محفوظون لا يصيبهم ألم ولا نكد ولا عذاب، والأطفال كذلك. يحصل لبعض المؤمنين في تلك اللحظة شدة، وللكفار تحصل شدة، بس ما في تخفيف عن الكفار، يخف عن المؤمنين حين تحصل تلك الشفاعة العامة الشفاعة العظمى، يحصل تخفيف من هذا الحال إلى غيره حين تدنو الشمس من رؤوس العباد. أما الكافر ماذا يحصل له؟ ينتقل من شدة إلى أشد، لا ينتقل من شدة إلى أخف، ما في تخفيف عن الكفار. احفظوا هذه المعلومات مهمة. وبعض الناس قد يقول لكم ما في الشفاعة العامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له في يوم القيامة اشفع تشفع وسل تعطى. هذه حين تحصل له الشفاعة العامة، الشفاعة العظمى، حين يأتي الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى موسى وهكذا حتى يصل الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد لله تبارك وتعالى فيقال له يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى. هذه هنا يحصل للرسول الشفاعة العامة، الشفاعة العظمى. شو بيحصل للمؤمنين الذين أصابتهم شدة؟ لأنه مش كل المؤمنين تصيبهم شدة. أنتم بتعرفوا الأنبياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الشهداء كذلك ما عليهم عذاب ولا عليهم نكد ولا عليهم خوف. الذي حصل له شيء من النكد من دنو الشمس، من عذاب، من حرارة، من دنو الشمس من رأسه، من المؤمنين عم نتكلم، ينتقل من هذا الحال إلى أخف. الكافر من شدة إلى أشد، لا يخفف عنه لا في القبر، ما بيدعي له الواحد الله يغفر له أو الله يخفف عنه، الله يغفر له أو الله يخفف عنه، لا يجوز هذا. وبعد ذلك لا يخفف عنه الكافر، لا يخفف عنه. أما بالنسبة لحال المؤمنين، ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من المؤمنين من الأمم السابقة، من الأمم التي كانت قبل محمد عليه الصلاة والسلام، كان كثير الذنوب، فيؤتى به في يوم العرض، عرض الأعمال في يوم الحساب، ثم يؤتى بسيئاته، فمن كثرتها قال عليه الصلاة والسلام فتكون كالجبال، من كثرة سيئاته هذه السيئات تكون كالجبال، فتطيش حسناته أي لا تظهر من عظم وكثرة هذه السيئات، لا تظهر أمامها الحسنات لا تظهر. فيقال له أي الملائكة تقول له هل لك من عمل؟ يعني هل ترى أنك تنجو من العذاب؟ فيقول لا، حسب ما رأى أن السيئات تكون كالجبال يقول لا. فيقال له بلى، فيؤتى بشهادة أن لا إله إلا الله في صحيفة قال عليه الصلاة والسلام فتطيش سيئاته، يعني الله تعالى غفر له بشو؟ بإيمانه، بشهادة أن لا إله إلا الله وإيمانه بنبي ذلك الزمان، فتطيش سيئاته فيدخل الجنة بلا عذاب. الله تعالى يغفر له بالإيمان، يغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء بالإيمان. الله تعالى غفر له لأنه مؤمن وأدخله، يدخله الجنة بلا عذاب، هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر كما قال شيخنا رحمه الله، رأس مال المؤمن إيمانه، رأس مال المؤمن إيمانه. قال الشيخ رحمه الله التاجر إذا عمل بالتجارة ثم بعد مدة، يعني شو بيصيبه بالتجارة أحيانا؟ ربح وخسارة، ربح وخسارة، وهكذا يتنقل من حال إلى حال في الغالب هيك. قال ثم في النهاية وجد أنه حافظ على رأس ماله، فيقول هذا التاجر كأنني ما خسرت شيئا. ليش؟ لأنه المصاريف اللي صرفها والبضاعة اللي اشترى ثم باع وباع واشترى وصرف، منين بيصرف التاجر؟ من مال التجارة على نفسه وأهله. فيقول كأنني ما خسرت شيئا. قال الشيخ رحمه الله ورأس مال المؤمن إيمانه، فمن حافظ على إيمانه مهما أصابه كأنه ما خسر شيئا، مهما أصابه كأنه ما خسر شيئا. هذا معناته مش معناته أنه يروح عمل المعاصي، لا، معناته حافظ على الإيمان أكثر المحافظة، هذا معناته يحافظ الإنسان على الإيمان ويتجنب الكفر أكثر ما يعتني بذلك، أن يعتني بهذين الأمرين، المحافظة على الإيمان وأن يجتنب الكفر. والإيمان بالنار أي جهنم أعاذنا الله منها، أي بأنها مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له. بالحاشي تحت قال أبو حنيفة في الوصية والجنة والنار حق أي أمر ثابت محقق، وهما مخلوقتان أي الآن، لأن الله تعالى قال أعدت للمتقين عن الجنة، أعدت فعل ماض أعدت، هي موجودة معناته. وعن النار قال أعدت للكافرين، فعل ماض هذا، معناه خلقت، هي الآن موجودة. لا يجوز أن يقول الشخص لا جهنم لنا موجودة أو الجنة ليست موجودة. الجنة موجودة والنار موجودة. الجنة فوق السماوات السبع، منفصلة عن السماء السابعة، سقفها عرش الرحمن. والنار تحت الأراضي السبعة، هاي الأرض اللي نحن عليها هي الأرض الأولى، تحتها أرض ثانية ثم ثالثة ثم رابعة إلى السابعة. تحت السابعة منفصلة جهنم. جهنم ليست حمراء، سوداء مظلمة. كثير من الناس ببيروت بيقولوا رايح على جهنم الحمراء، لا جهنم ليست حمراء، جهنم سوداء. هم لا يريدون بهذا أنني أذهب إلى جهنم التي هي مستقر الكافرين، يفهموا من ذلك أذهب إلى الأمر الصعب والمشقة الشديدة. قال الشيخ لا يكفرون لكن ينهون عن هذا الكلام، لا يقال وجهنم سوداء، ما حدا يقول جهنم حمراء، هذا الكلام منه صحيح، غلط. ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له. الله تعالى قال خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. السعير جهنم معناته النار الشديدة. إن الله لعن الكافرين، الكافرون مبعدون من رحمة الله، ملعونون أي مطرودون مبعدون من رحمة الله. وأعد لهم أي هيأ لهم، أعد معناه هيأ، وهذا أيضا فعل ماض. وأعد أي هيأ، وهذا فعل ماض معناته جهنم موجودة. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا يجدون من ينصرهم، لا يجدون من يخلصهم من العذاب. خالدين فيها أبدا، إذا كان الكفار، إذا كان الكفار خالدين في جهنم أبدا، شو تكون جهنم؟ تكون باقية. إذا كانوا هم باقين فيها إلى ما لا نهاية له، فماذا تكون هي جهنم؟ تكون باقية إلى ما لا نهاية له. هذا مذهب أهل الحق. قلنا بدنا نقرأ شو على أبو حنيفة. قال أبو حنيفة في الوصية: والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لأهلهما، لقوله تعالى في حق المؤمنين أعدت للمتقين، عن الجنة يعني، وفي حق الكفرة أعدت للكافرين. أنا أتمنى عليكم تحفظوا هالأدلة هاي اللي عم يذكرها اللي مذكورة هون. خلقهما الله للثواب والعقاب. في واحد من أدعياء التصوف الكبار كان بحلب مات، يظنوا في الولاية قبلوا له إيده، لهلأ المريدين تبعوا له، بعد ما مات بيروحوا كل الجمعة بغسلوا له القبر بالماء والصابون وبشربوهم. هذا ماذا كان يقول؟ كان يقول، هو بيتكلم باللغة العامية، قال الله ما بيقدر يشيل الكفار من جهنم ويحطهم بالجنة، حيشيلهم من جهنم ويحطهم بالجنة. هذا كفر. ما هو جواب المؤمن المتعلم؟ يقول المؤمن المتعلم الله قادر على كل شيء لكن لا يفعل، لأنه أخبر أن الكفار خالدون في جهنم، ومشيئة الله لا تتغير وخبر الله لا يتخلف. الله أخبر أنهم سيخلدون في جهنم، فما بيجي واحد جاهل بيقول ليس له، يعني أن يقول إيه الله مش قادر أن يشيلهم. الله قادر على كل شيء لكن لا يفعل، لأنه أخبر أنهم خالدون في جهنم، خلص هم خالدون في جهنم. بس الشيطان يعطيهم هذه الأساليب حتى يوقع بعض الجهلة في حبائلهم، يقولون إيه مشطول، الله قادر على كل شيء. أكيد الله قادر على كل شيء، لكن إذا كمل كلامه إيه قال لك ما بيقدر يشيلهم من جهنم يحطهم بالجنة، بيكون جواب المؤمن المتعلم الله قادر على كل شيء لكن خبره لا يتخلف. الله أخبر، وعد الله لا يتخلف، والوعيد لابد أن يحصل كما قال الله تبارك وتعالى، فهذا لا يتخلف. لابد أن يدخل الكفار جهنم ولابد أن يخلدوا فيها. ليس لشخص أن يقول من قادر، فإذا ما دام قادرا يخرجهم من جهنم ويضعهم في الجنة، هذه كلمات شيطانية. وقال في الفقه الأكبر: والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا تفنيان أبدا، يعني هما موجودتان الآن ولا تفنيان أبدا. هذا مذهب أهل الحق، وليس الأمر كما يقول ابن تيمية إنها تفنى لا يبقى فيها أحد، هيك بيقول ابن تيمية، يقول إنها تفنى لا يبقى فيها أحد. وكذلك وافقه تلاميذه طلابه الذين كانوا يصدقون بما يقول. ابن قيم الجوزية يقول هذه المقالة يصدق ابن تيمية في هذا. ويوسف القرضاوي أيضا قال هذا، هذا اللي بيطلع على التلفزيون بسموه الدكتور يوسف القرضاوي، يجب التحذير منه. قال يوسف القرضاوي قال جهنم ستفنى ولا يبقى فيها أحد، قال لأن هذا اللائق برحمة الله والعياذ بالله، على زعمه اللائق برحمة الله أن يتخلف ما أخبر الله به في القرآن الكريم. هذا كلام فاسد. يوسف القرضاوي اسمه، حذر الناس منه. بس بدنا نقرأ على ابن تيمية بحت لأنه مطلوب تعفو شوي على ابن تيمية. هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي، ولد بحران سنة 661 ثم انتقل إلى دمشق، ظهرت منه بدع كثيرة حتى قال الحافظ أبو زرعة العراقي إنه خرق الإجماع في أكثر من 60 مسألة، بعضها في الأصول وبعضها في الفروع، وقال فيه علمه أكبر من عقله. يا ريت تحفظوا هذه العبارة، لأنه بعض الناس بيقولوا شيخكم بهاجم العلماء، شيخكم بهاجم ابن تيمية، وأنتم بتكفروا العلماء بتكفروا ابن تيمية، يعني بيسموه شيخ الإسلام والعياذ بالله. فقالوا لهم هذا الحافظ أبو زرعة العراقي منه لا ابن عم الشيخ عبد الله الحبشي ولا قرايبه ولا صاحبه ولا منطقين ببعضهم. هذا كان في ذلك الوقت الذي كان فيه ابن تيمية. قال خرق الإجماع، بيقول عن ابن تيمية خرق الإجماع، وإذا واحد خرق الإجماع بيكون على باطل، في أكثر من 60 مسألة، أكثر من 60 مسألة خرق فيها الإجماع ابن تيمية، مش الشيخ عبد الله افترى عليه أو جماعة الشيخ افتروا على ابن تيمية. بعضها في الأصول يعني في العقيدة، بعض هذه المسائل عم بيقول عنها في العقيدة، وبعضها في الفروع. في العقيدة كقوله إن جنس العالم أزلي، وكقوله إن الله يجلس على العرش، وكقوله بفناء جهنم، هذول مسائل في العقيدة. رد عليه علماء عصره، يعني العلماء الذين عاصروه كانوا في زمانه. هلا قد واحد يقولكم طب شو بدنا فيه؟ ابن تيمية مات من زمان، من مئات السنين، إنه شو بدنا فيه؟ الآن بعض الناس يتبعونه ويتبعون كلامه ويتبعون كتبه ويوزعونها على الناس. في كتبه يقول لا مانع من حيث العقل أن يكون الله ماسا للنجاسات والعياذ بالله. كان بدي جيب لكم اياه معي شيء ان شاء الله بالمجلس القادم، جيب لكم اياه اقراكم اياه من كتابه، لانه بعض الناس بيقولوا انتم بتقولوا عنه هيك. بيقول قال ما في مانع من حيث العقل، بس قال شرعا ممنوع، بس من حيث العقل يقول لا مانع ان يكون الله ماسا للنجاسات والعياذ بالله تعالى. يعني عبارات كفريه صريحه، لكن عند من يفهم. فلذلك مهم انه يقال للناس رد عليه علماء عصره وبدعوه وألفوا في ذلك كالسبكي، فإنه صنف شفاء السقام في زيارة خير الأنام. ليش؟ لأنه ابن تيمية هو أول إنسان ينتسب للإسلام حرم السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم إذا حرم السفر بقصد زيارة قبر النبي حرم أن تقصر الصلاة في هذا السفر. ما سبقه إلى ذلك واحد ممن ينتسب للإسلام؟ قال لا يجوز أن شخص يسافر حتى يزور الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان يجوز بالإجماع أن يسافر الشخص للتجارة اللي هي أمر مباح، فكيف إذا سافر بقصد أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر مستحب؟ إذا جاز السفر بقصد المباح ألا يجوز السفر بقصد المستحب؟ يجوز، يجوز السفر بقصد المستحب، يجوز السفر بقصد المباح، فكيف إذا واحد سافر بقصد أمر مستحب؟ وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن القرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري وجبت له شفاعتي. مثل هذا الحديث ابن تيمية يرد لا يقبله، لأنه لا يوافق هواه وبدعته، فيقول لا هذا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والاعتبار ببقاء الجنة والنار في الرد عليه استتيب عدة مرات. طب إذا واحد منكم تساءل أو سألوه الناس طب ليش ما قتلوه ما دام انتم عم تقولوا انه عنده كفريات، شوفوا شو قال. استتيب عدة مرات، لأنه انتم بتعرفوا الحكم أن الشخص الذي ينتسب إلى الإسلام إن ظهرت منه بدعة كفرية يستتيبه الحاكم، يعني بده يجيبه إذا ثبت عليه بشهادة شهود، أو هو قال عن نفسه إنه قال هذه البدعة الكفرية، يقول له ارجع عن هذا. ف فإن أظهر الرجوع ماذا يفعل الحاكم؟ يتركه. فهو هكذا يعمل، كلما استدعي يقول لا أنا لا أقول هذا، ثم يعود إلى طلابه وتلاميذه وجماعته ويبث السم فيهم ويكتبون عنه وينقلون عنه. ثم إذا استدعي استدعاه القضاة، لأنه في ذلك الوقت في ذلك القرن الذي كان فيه ابن تيمية القضاة يكونون من المذاهب، من مذاهب الأئمة، مذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة، فيسألون الشخص هؤلاء القضاة ويكونون عادة من المجتهدين. القاضي إذا كان يوجد من هو مجتهد وأهل واستدعي للقضاء وصار قاضيا يكون من المجتهدين هذا القاضي. فهؤلاء الذين استتابوه هم القضاة من المذاهب الأربعة، المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي، وكلهم حكموا عليه بالحبس الطويل. ليش؟ لأنه تكرر منه في كل مرة ماذا يقول؟ لا أنا لا أقول هذا، أنا لا أقول هذا، فقرروا حبسه. وإلا لو كان بقي على إظهار الكفر لقتلوه. وين مات بعدين؟ هو مات في السجن، سجن القلعة بدمشق. إذا بتروحوا على سوق الحميدية بجنب القلعة، هذا هنيك كان محبوس وهنيك مات ابن تيمية. طب ليش مات بالحبس؟ مات بالحبس، مين اللي حكم عليه بالحبس؟ قضاة المذاهب الأربعة اللي هن كانوا من المعتبرين. وكان في كل مرة ينقض عهوده ومواثيقه حتى حبس بفتوى من قضاة المذاهب الأربعة سنة 726 بالقلعة، ومات فيها سنة 728. يعني بقي محبوس سنتين ومات في السجن، معناته قرروا له الحبس الطويل. إذا مات بالسنة الثانية من حبسه كانوا قرر له حبس طويل. إذا واحد سألكم وين هاي المرجع عندكم، انظر الأجوبة المرضية على الأسئلة المكية للحافظ ولي الدين العراقي ونجم المهتدي ورجم المعتدي لابن المعلم القرشي، كتاب هذا اسمه نجم المهتدي ورجم المعتدي مخطوط لابن المعلم القرشي. شوف يبقى هذا الكتاب غير عن موضوع ابن تيمية. في قول الإمام علي، شو كمان الشافعي، شو عن الشافعي؟ هو اللي بيقول فيه، بينقل فيه قاضي حسين عن الشافعي أنه قال من قال عن الله جالس على العرش فهو كافر، وأنه قال المجسم كافر هديك بالأشباه والنظائر للسيوطي، وشفاء السقام للسبكي، والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي، والدرر الكامنة للحافظ ابن حجر. يعني كل هالكتب موجود فيها الكلام عن ابن تيمية، مش الشيخ عبد الله الحبشي لحاله انفرد من بين هذه الأمة بالهجوم على ابن تيمية، بس هذا من باب التحذير الشرعي الواجب. عشان هيك الشيخ رحمه الله ألف كتابا سماه التحذير الشرعي الواجب، لأنه هذا التحذير الشرعي واجب. عشان هيك عمل الشيخ هذا الكتاب. قد قال قبل ذلك في كتابه منهاج السنة النبوية، يعني ابن تيمية، اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، وهذا الكلام لهون صحيح. وخالف في ذلك جهم بن صفوان، وهذا صحيح، فكفره المسلمون، وهذا الكلام صحيح. ثم قال بعد ذلك، يعني ابن تيمية، النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، فكما كفر هو جهما لقوله بأن الجنة والنار تفنيان، يكفر هو لقوله بفناء النار، لأنه تكذيب للنص القرآني. اطلع تحت، قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال التميمي في أصول الدين، أجمع أهل السنة وكل من سلف من أخيار الأمة على دوام بقاء الجنة والنار، وعلى دوام نعيم أهل الجنة ودوام عذاب الكفرة في النار. وزعم قوم من الجهمية أن الجنة والنار تفنيان، وهذا كفر والعياذ بالله. وللإمام السبكي رد على ابن تيمية سماه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، في قطول الاعتبار ببقاء الجنة والنار. وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين لا يخرجون منها أبدا، يستمر العذاب للكفار في جهنم يخلدون فيها لا يخرجون منها أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب معناه عذاب الكفار مستمر في جهنم. ورد في الحديث أن الكافر يكون ضرسه في جهنم كجبل أحد. جبل أحد مسافة طويلة كبير جدا جبل أحد، ومقعده مسيرة 3 أيام، المقعد الذي يقعد فيه، حتى يكون عذابه شديدا، يكون جسمه ضخما في جهنم. نسأل الله العافية. شو بيقول الواحد إذا سمع عن عذاب جهنم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هكذا حين يسمع الشخص عن العذاب يستحب أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله معناه الله كافينا ما أهمنا، هذا معنى حسبنا الله. ونعم الوكيل معناه هو نعم من نكل إليه أمورنا. على الله توكلنا معناه ثقتنا واعتمادنا على الله. التوكل معناه أن الاعتماد الحقيقي يكون على ربنا سبحانه وتعالى، ثقتنا أن الله هو خالق المضار وخالق المنافع. هذا اعتقاد كل مسلم، هذا معنى التوكل على الله، الثقة، الاعتقاد أن الله هو يخلق الضرر وهو يخلق النفع. وأما بعض العصاة فيعذبون فيها مدة ثم يخرجون منها. وما يذكره بعض المنتسبين للتصوف من أن الكفار يتلذذون بالنار ولا يرضون الخروج منها فهو كفر تكذيب للنصوص. هذه يعني كلمات شيطانية لا أدري من أين يأتون بها. نشوج على باله هذا يقول الكفار يتلذذون بجهنم ما بقى بدهم يظهروا منها. واحد عم يتعذب، كيف يزعم هذا أنه يتلذذ بعذاب النار؟ العذاب لا يتلذذ به الشخص، ثم هي مكان لتعذيبهم حتى يتألموا ويتنكدوا ولا يكونون في لذة. كيف يكون في لذة واحد عم يتعذب؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والإيمان بالصراط وهو جسر يمد على ظهر جهنم فيريده الناس أحد طرفيه في الأرض المبدلة، يعني الطرف الذي الأول الذي يكون إلى جهة الأرض المبدلة. الأرض المبدلة هي على قول أكثر العلماء هذه الأرض التي نحن عليها، لكن تبدل صفاتها. الآن هذه الأرض فيها جبال وهاد، فيها أشجار، فيها كهوف. هذه الأرض، الأرض في يوم القيامة حين تبدل صفتها تصير كالجلد المشدود، كالجلد القديم المشدود يقف عليه الناس، ما فيها واد ولا فيها وهاد ولا تلال ولا جبال ولا كهوف ولا شجر. الشخص في ذلك الوقت حين تدنو الشمس من رؤوس العباد وهم على هذه الأرض المبدلة، إما أن يكون في ظل العرش وإما أن يكون متعرضا لأذى حر الشمس. شن هيك الرسول عليه الصلاة والسلام قال 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. معناه هؤلاء الذين حفظوا من أذى حر الشمس في الآخرة يكونون في ظل العرش، ما في كهف، ما في شجرة، ما في حيط، هم هكذا واقفون على هذه الأرض التي هي كالجلد المشدود، ما في علم لأحد، ما في علم لأحد، يقفون عليها ثم تدنو الشمس من رؤوس العباد. العبد الناجي يكون في ظل العرش، العبد الناجي من هذا يكون في ظل العرش. أما الذي شاء الله له أن يتألم من أذى حر الشمس فيتألم، يحصل له ذلك في ذلك الوقت. من هؤلاء ورد في حديث غير هذا الحديث الذي أورد فيه الرسول هؤلاء 7 صلى الله عليه وسلم، الشخص الذي أقرض إنسانا مالا لله تعالى لا يجر منفعة، ثم هذا المدين المقترض أعسر فهو صبر عليه أو أعفاه سامحه، هذا الذي الدائن الذي أقرض ثم سامح أو صبر يكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. هذا غير 7 اللي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والبقية أليس صبر عليه؟ نعم. معناته صبر عليه. قال له ما معي إلا هذا. قال له هذا. دخل فيه لأنه سامحه بجزء من الدين. لو عليه بعض الكبائر. ولو. ولو كان عليه هذا سر هذا الفعل الذي فعله، إن فعل ذلك لله تعالى، لأن هذه الفائدة أحسن من أن يأخذ المال. واحد مرة من أحبابنا كان اقترض من شخص، ثم حصل هذا الذي اقترض أعسر، فقال لي الشيخ رحمه الله: قل لهذا الدائن المقرض، قل له: روى مسلم في صحيحه من حديث أبي اليسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. قل له: هذه الفائدة المعنوية خير لك من الفائدة المادية. يعني إذا أنت سامحته أو صبرت مثل ما ورد في هذا الحديث خير لك من أن تأخذ المال، لأنه في الآخرة إذا واحد لو واحد يعني قيل له: هذا المال هنا، تريد أن لا تكون في حر الشمس أم تأخذ هذا المال؟ أيهما تختار، أن تأخذ المال وتكون في حر الشمس أم أن تترك المال ولا تكون في حر الشمس؟ شو بيختار؟ بيختار أن يكون في ظل العرش، أن لا يكون تحت وطأة حر الشمس. هذا الصراط كما ورد أنه ضحض مزلة، يعني معناه خطر الورود عليه عظيم، وورد أنه تجري بهم أعمالهم، أي كل إنسان على حسب عمله يكون جوازه وعبوره على حسب العمل. إذا كلما كان أحسن كلما كان عبوره أسرع. بعض الناس كالخيل المسرعة، بعض الناس كالريح، بعض الناس كالبرق يمرون هكذا في لحظة قصيرة. كل الناس سيردون فوق الصراط. بعض الناس يوقعون في جهنم وهم الكفار، ومن شاء الله له أن يتعذب من المؤمنين. أما الأنبياء الأولياء الصالحون الشهداء، هؤلاء يمرون فوق الصراط ثم يعبرون إلى الجنة، لا ينزلون في جهنم، لا يقعون في جهنم. وما ورد أنه أدق من الشعر عن أبي سعيد الخدري وأحد من السيف، فليس معناه على ظاهره، يعني ما بيكون مش مثل الشعر، لا، معناه أن الخطر الورود عليه عظيم. هذا معنى قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حين قال: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، معناه أن خطر الورود عليه عظيم، مش معناته أنه هو مثل الشعرة حقيقة، لا. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا الحديث معناه أنه في ذلك الوقت حين يمر الناس المؤمنون حين يمرون فوق الصراط، المؤمن يكون له نور، حين يمر يكون له نور. المؤمن الظالم لن يكون له ذلك النور، سيكون عليه ظلام في العبور، أثناء عبوره فوق الصراط سيكون عليه ظلام. أما المؤمن من شأنه أنه في عبوره فوق الصراط الله يجعل له نورا، يحرم الظالم من ذلك. هذا معنى حديث الرسول: الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني يكون عليه ظلام أثناء عبوره فوق الصراط. وإن منكم إلا واردها، الورود هذا معناه، إما ورود العبور وإما ورود الدخول. الأنبياء لا يدخلون جهنم، الأولياء لا يدخلون جهنم، الشهداء لا يدخلون جهنم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذه الآية هي الدليل على أن المؤمن الصالح، على أن الأولياء، على أن الأنبياء لا يدخلون جهنم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن جهنم، مبعدون عن جهنم، لا يدخلون جهنم. لأن بعض الناس يقولون: وإن منكم إلا واردها، يعني كل واحد حيدخل جهنم. هذا الكلام فاسد، هذا يتعارض مع هذه الآية. شو بيكون معناته وإن منكم إلا واردها؟ على التفصيل اللي قلناه، الورود ورودان نوعان، إما ورود عبور مرور أو ورود دخول. الأنبياء لا يدخلون جهنم، الأولياء لا يدخلون جهنم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف بدهم يدخلوا جهنم؟ جهنم مكان العذاب. والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار. يقول بعض العلماء إن أول الصراط يكون هكذا مثل صعود، ثم شبه استواء إلى النهاية، إلى أن يصل إلى الجنة، أوله هكذا شبه الصعود. هذا قول بعض العلماء، ما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيمر الناس فيما يسامط الصراط، فوق الصراط، يمرون فوق الصراط. فالمؤمنون في ذلك على قسمين، قسم لا يدوسون الصراط إنما يمرون في هوائه طائرين، وهؤلاء يصدق عليهم أنهم وردوها أي وردوا النار، لأنه ليس من شرط الورود المذكور في القرآن بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها دخولها. وقسم يدوسونه، ثم هؤلاء قسم منهم يوقعون في النار، وقسم ينجيهم الله فيخلصون منها. واحفظوا الآية، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هنرى تحت في الحاشية في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في وصف الصراط: ضحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين. تعرفوا كيف طرف العين؟ طرف العين لما واحد ينظر ثم يطرف عينه، هذا يقال له طرف العين، هذا لما نسكر عينه ونفتحها هذا اسمه طرف العين. وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل، يعني الخيل المسرع الجيدة، والركاب فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم. رواه في باب معرفة طريق الرؤية. قال النووي في شرح مسلم: والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط، وهو جسر منصوب على جهنم يعني فوق جهنم، فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون. انتهى كلامه. ونقل الطبري في تفسيره عن قتادة وغيره أن المراد بالورود في الآية المرور، فعن قتادة قال: وإن منكم إلا واردها يعني جهنم، مر الناس عليها. وعن عبد الله مر الناس عليها. وعن عبد الله قال: وإن منكم إلا واردها، قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم. قال القرطبي في تفسيره: وقالت فرقة: الورود الممر على الصراط، وروي عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار والسدي، ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقاله الحسن أيضا قال: ليس الورود الدخول، إنما تقول وردت البصرة ولم أدخلها. قال: فالورود أن يمر على الصراط. يعني عم يستدل أنه حتى من حيث اللغة في استعمالات الناس في كلامهم يقولون هذا: وردت البصرة ولم أدخلها، يعني معناته عبر بقربها، مر بقربها. شو آخر تعريف أعطيتكم إياه من التعريف اللي كنا عم ناخذها؟ ذكرين نعم نعم كنت عم كتبكم يوم المعرفة. في مجال سؤالات الدرس تفضل. أدق من الشعر وأحب من السيف، هي بس عدلنا يا الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أخذنا العلم معك والمعرفة. أيوة كم بدي أقولكم أنا اللي أعطيكم الشرع، أنا سألتكم عنها بالامتحان. حدا جواب منكم؟ حدا جواب عليها؟ طيب اكتبوا الشرع لغة، اكتبوها بصحيفة رقم 23. احنا قلنا الشريعة العقيدة والأحكام، إذا بتتذكروا أثناء الشرح أثناء الكلام قلنا الشريعة العقيدة والأحكام، الشرع لغة البيان، واصطلاحا تعرفوا شو يعني اصطلاحا ما هيك؟ يعني شو يعني اصطلاحا؟ أيوة أيوة، يعني في استعمال أهل العلم، ماذا اتفق أهل العلم على أي معنى يستعملون هذا اللفظ؟ اصطلحوا يعني اتفقوا على أنهم يستعملون هذا اللفظ في معنى كذا وكذا. هذا معنى اصطلاحا. واصطلاحا تجويز الشيء، تجويز الشيء أو تحريمه، أي جعله جائزا أو حراما، أي جعله جائزا أو حراما. طبعا هذا نأخذه من العلماء، أن يقولوا أنه في الشرع هذا حلال هذا حرام، ما بيشرع الواحد من عنده. والشارع، والشارع تسمع أحيانا باستعمالات الفقهاء وقد بيّن الشارع ذلك، والشارع مبين الأحكام الشرعية، والشارع مبين الأحكام الشرعية والطريقة في الدين. يعني منقول والشارع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يبين الأحكام الشرعية والطريقة في الدين. والشارع مبين الأحكام الشرعية والطريقة في الدين. والشريعة ما شرع الله تعالى لعباده، والشريعة ما شرع الله تعالى لعباده من العقيدة والأحكام. الشريعة ما شرع الله تعالى لعباده من العقيدة والأحكام. والمشروع كمان بيمر عليكم، هذا شيء مشروع أو من المشروع. والمشروع ما أظهره الشرع، والمشروع ما أظهره الشرع. هدول لو ما حفظتوهم بس أنتوا استفيدوا منهم، إذا بتحفظوهم بيكون جيد لكم، بس أنتوا استفيدوا منهم لما تسمعوا عبارات الفقهاء أو تكونوا عم تقرأوا أحدا في علم الدين بمر معكم هالألفاظ، بتصيروا بتعرفوا شو معناتها العبارة، ما معنى هذه الكلمة في هذا الموضع، تستفيدوا كتير. بنفس الصحيفة كمان بدنا نكتب، الله يبارك فيكم، العقل، لأنه هو في كلمة فهذا هو المكلف الذي هو ملزم بأن يدين بدين الإسلام ويعمل بشريعته. وفي كلمة كمان عم يحكي عن المجنون اللي هو منه عاقل، فبنحط شو معنى العقل. العقل لغة المنع، العقل لغة المنع، منقول عقلها ربطها. العقل لغة المنع، لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل، عشان هيك سموه العقل لأنه أصله من المنع. لمنعه، لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل، لا لا، لمنع صاحبه من العدول عن سواء السبيل. واصطلاحا غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية، واصطلاحا غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية. ويقال، هذا التعبير هذا أسهل، هذا احفظوه، إنه نور، إنه نور يقذف في القلب. ويقال إنه نور يقذف في القلب. طيب نهلل مع بعض ونصلي على الرسول. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.